إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا في هذه السلسلة من الربط بين الهجرة وبين الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ذكرنا بابا جديدا وهو باب التأييدات الإلهية. وكان ينبغي كما ذكرنا أن نبدأ بعد أن تكلمنا على تأييدات الله تعالى للصحابة ومن تبعهم بإحسان، لننظر في أحوالنا التي وصلنا إليها، كان ينبغي كما ذكرنا أن نتكلم على أسباب تلك التأييدات لننظر في أحوالنا، ونستعين الله تعالى أن يعين أهل الإيمان على أن يتحققوا بتلك الأسباب لتعود تأييدات الله تعالى أو شيء منها حتى يرتفع مما نحن فيه شيء. وعرجنا قبل أن نخوض في تلك الأسباب على هذه النصائح والأوامر والوصايا التي ابتدأت بها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله تعالى من أول يوم للدعوة أمر المؤمنين بهذه الأوامر التي كانت كما بينا هي الأصل في أن تقوم دعوة يكتب لها النصر والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبينا هذه الأوامر: قيام الليل وترتيل القرآن وتدبر معانيه وذكر الله تعالى والتبتل والصبر على ما يقولون وعلى أذى هؤلاء الكفرة كما أمره الله تعالى، واهجرهم هجرا جميلا. ثم بين الموعظة الشاملة التي ذكرها في نهاية القول، ونقف عند هذه الموعظة، ينبغي الوقوف عندها اليوم. كان المفترض تتابع هذا الكلام وتعدية هذه المسألة، ولكن ينبغي التذكير بها كما ذكر بها القرآن في أول ما نزل، وهي في قوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وقلنا فمن شاء هنا ليست للتخيير، الله تعالى لا يخير أحدا أن يتخذ طريق الله تعالى وأن يترك طريق الشيطان، لا، وإنما قلنا إن هذه تذكرة يعني للتحضيض والتحريض، هذه تذكرة يعني هذه موعظة، ويشير بذلك إلى الآيات السابقة فيها إن هذه الهاء هذا الضمير هنا إن هذه أي هذه الآيات السابقة من قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذا يحمل كما ذكرنا على التحريض والتحضيض بتعريض الكلام هنا يعني كأنه يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني هذه سبيل الله تعالى قد وضحها وبينها لمن شاء اتخاذ السبيل للوصول إلى الله تعالى حتى لا يبقى معذرة لمتغافل أو عذر لمعتذر وعليه فينبغي جميعا أن يسلكوا هذا الطريق وكذلك يحمل قوله كما ذكرنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس للتخيير أن يكفر الله تعالى لا يخير أحدا في أن يكفر وإنما هذا للتحذير من الكفر وللتعريض والتحضيض والحض على الإيمان فكأنه كالوعد والوعيد كما ذكرنا إذن هذه سبيل كما بين تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هذه التذكرة التي تبين سبيل الله هذه الموعظة فمن شاء حينئذ ليس له عذر بعد ذلك في اتخاذ هذا السبيل إلى الله تعالى وليس هناك سبيل للمتغافل إذن هذه الآيات في التذكرة بالذات جاءت في الكلام على التهديد بنزول العذاب لهؤلاء العصاة كما نزل بفرعون حيث تحققت فيهم أسباب النزول التي نزلت على فرعون وقومه ثم جاء بهذه الآية التالية انظر إلى هذا الترتيب الجميل فيقول فكيف تتقون إن كفرتم يعني هب أنكم أيها المجانين مثلا قد تحملتم عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وهذه لن نخوض في بلاغة المسألة وإنما يقول فكيف تتقون يوما هذا ترتيب الآية فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن بقيتم على كفركم ليس إن كفرتم هم كفر ويكلمهم وهم كفر وإنما يقول فكيف تتقون إن بقيتم على كفركم يوما أي يجعل الولدان شيبا وأتقوى اليوم ليست هذه في اللغة العربية لا يقال لأحد اتقي يوم الثلاثاء مثلا أو يوم الأربعاء أو يوم الجمعة وإنما المقصود اتقي يوما يعني اتقي أهوال هذا اليوم وما يحدث فيه من المصائب العظام التي لا يحتملها أحد وهذا هو المعنى فكيف تتقون أهواله التي لا يستطيعها أحد كما ذكر في الحديث تغشاه من الكرب ما لا يحتمله أحد حتى يقول أهل الموقف يتضرعون إلى الله تعالى أن يذهب بهم ولو إلى النار أن يذهب بهم من هذا الهول حيث تدن الشمس وهي موعظة اليوم أن نتكلم عن هذا اليوم كما تكلم الله تعالى عليه في بداية البعثة لينبه الناس إلى وجود هذه الموعظة في كلام الله تعالى وأن هذه الموعظة مهمة للمؤمنين لتنبيه الغافلين ولرادع الكافرين تنبيه الغافلين أن يفيقوا إلى الله تعالى مما قصروا فيه ومما فرطوا فيه لعلهم يستدركون شيئا مما وقعوا فيه أو قصروا فيه أو لعلهم يستدركون أحوالهم ويتوبون إلى الله تعالى قبل هذا اليوم الذي لا ينجو فيه إلا المتقون كما قال تعالى في هذه الآية وننجي ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم في بداية الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولذلك كان في كل هذه السور التي نزلت في الأولى يعني في أوائل البعثة كذلك في سورة المدثر وكذلك في سورة القلم بين تعالى ذلك سبحانه وتعالى وهدد فيها بهذا الكلام كما ذكر في سورة المدثر يوم فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فحذرهم هذا اليوم الذي ينبغي أن نشير إلى شيء من معانيه في كلام الله تعالى لترى أهوال هذا اليوم التي تدفع المرأة إلى أن ينظر فيما يتقي هذا اليوم به. فاتقوا يوما كما قال تعالى فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في هذه الآية الأولى التي نحن بصددها يقول فكيف تتقون واستكمل الآيات على الكفرة يعني إذا أنتم كان عندكم جلادة وصبر على عذاب الدنيا فكيف تصبرون على أهوال هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. وهذه مبالغة شديدة من مبتكرات القرآن كما ذكرنا أنه يجعل الولدان شيبا فيها مجاز ومجاز وكناية كما يقولون ومبالغة في هذه الكلمتين في هاتين الكلمتين. الأهوال عرفا هي سبب الشيب. ما الذي شيبك؟ يقول شيبتني هود وأخواتها صلى الله عليه وسلم من هول ما فيها من التحذير والشدة والتخويف. كذلك هذه الأهوال إن أصابت الأهوال أحدا إذا يقال له لماذا شبت وأنت صغير يقال شيبتني هذه الأيام السوداء التي نعيشها مثلا أو ما نحن فيه أو كذا أو كذا مما يقع بالناس فيشيب لهم شعرهم. الله تعالى ذكرهم بأن هذا الحال يشيب له الولدان يوم القيامة والولدان الذين اتسم شعرهم بالسواد إذا به من هول ذلك كله يكون هذا الحال الذي يذكر الله تبارك وتعالى. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء والسماء ليست داخلة كما يقول العلماء في تعذيب الناس ولا شيء إنما جاء ذكر السماء هنا وانفطارها يعني وتشققها لما كانت هذه السماء على عظمتها وقوتها وسمكها وارتفاعها تتشقق فما بالكم بهذه الخلائق الضعيفة. ماذا يحدث لكم؟ ماذا يحدث لهؤلاء عندما يأتون القيامة عندما يرونها؟ لذلك بيّن الله تعالى ذلك بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها جمع كل هذه الآيات آيات الولدان التي يتكلم عليها لنبين سكة أحوال المرء فيها أولا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظر يقول اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكأن هذه الآيات تقرع أسماعنا لتبين هذا المعنى وهو المعنى العام الأشمل أنه كما يقول تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها يعني كل مرضعة تذهل عما أرضعت يعني عن أقرب الأقربين إليها الذي يحملها على الشفقة به والرحمة به وأن تقتل نفسها دونه لو عرض للوليد هذا عرض يمكن أن تموت هذه الأم دون وليدها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت بل وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وقد انقسم العلماء في هذه الآية إلى كون هذه الزلزلة كما جاءت في الآيات الأخرى إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني عند قرب قيام الساعة انتهت الدنيا تحدث هذه الزلزلة، كما قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس، كل ذلك يحدث في هذه الأيام في هذه الساعة التي توشك أن تزول بها الدنيا، يحدث هذا الفزع وهذه الزلزلة سواء كان على دخول المحشر أو كانت هذه الزلزلة على الرأي الآخر هي يوم البعث، يوم الساعة، يوم تقوم الساعة، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، كل أمة على ركبها جاثية، كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا الكلام، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، الذي يبينه المولى سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينظر المرء حينئذ أيمن منه وأيسر منه وأمامه ووراءه فلا يجد إلا النار. اقرأ كتابك، فيقرأ كتابه ويسود وجهه ويبيض وجهه ويخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا يوم كذا وكذا، وكل صغير وكبير مستطر، كما قال المولى سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ولذلك من أحصى في الدنيا وحاسب نفسه خف حسابه في الآخرة، ومن أهمل نفسه في الدنيا شدد عليه وحوسب يوم القيامة. لذلك الله تبارك وتعالى كما بينا يبين هول هذا اليوم، ذكرنا في الأولى تذهل كل مرضعة، أنا أذكر الآيات لا أفسر الخوض فيها طويل، وإنما هي تذكرة كما قال تعالى موعظة تبين الطريق لمن شاء أن يسلكه، قطعا للمعذرة ورفعا لهذه الغفلة التي ينبغي أن يضعها المرء أمامه حين يستكمل حياته ليرى كيف سيقابل ربه. فإذا كان هذا اليوم يقول فيه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذه الأولى، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول، وكما ذكر في الآيات الأخرى يوم يفر المرء من أخيه، إذا كانت هذه العلاقة الحميمة بين الناس كما يقولون العلاقة النفيسة بين كل أحد، هذه العلاقة تجدها وقد انفصمت في ذلك اليوم. لذلك يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتي الرجل لزوجته ويقول لها كيف كنت لك تقول خير زوج، فيقول إنني في حاجة إلى حسنة واحدة تقول إليك عني، فأنا في نفس الحاجة التي أنت فيها. والوالد لولده كذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم. تقول السيدة عائشة وينظر بعضهم إلى عورة بعض قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل ينتظر الهول، وهذا الهول في الصراط وفي الصحف والميزان. لذلك استكمل هذا الكلام في هذا اليوم، وأن كل أحد له شأن يغنيه. المولى يذكر المؤمنين فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني كما قلنا في الأولى يفر من أبيه وأمه وأخيه، ويبين لهم هذه الحالة أيضا، واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يجزي يعني يقوم مقامه، يعني يقول خذوني بدله، خذوني، يقال له لا، لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني حتى هذه لا يمكن أن تتحقق. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. لذلك قال في الآية الأولى التي نحن بصددها في مزمل: كان وعده مفعولا سبحانه وتعالى. وجاءت الآية في قوله: السماء منفطر به كان وعده مفعولا، وذكرت الآية مرة أخرى في هذا الحال: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فبين في هذه الآية سبب هذا الضعف في الإيمان بهذا الوعد الحق من الله تعالى، لذلك أكده بإن، إن وعد الله حق يعني لا مرية فيه، يعني أكيد واقع، كما قال: وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لذلك قال إن وعد الله حق، وبين السبب في الغفلة والبعد والتقصير أو أحد الأسباب، فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. وانظر أيها المسكين السامع المتكلم، ما الذي يغرك ويوقعك في الغرور إلا هذه الحياة، إلا هذه الحياة الدنيا، وإلا الغرور يعني الشيطان كما في تفسير الآية. فالشيطان والدنيا وهوى المرء قد اجتمعوا عليه ليكونوا سبب غفلته وبعده عن الله تعالى وتفريطه في أمره وتقصيره في ما يقربه إليه سبحانه وتعالى، وكان سببا في تسويف التوبة وتأخير العمل الصالح إلى أن يفاجئه الموت. ذلك قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه الآيات إذن كما يبين المولى سبحانه وتعالى تبين هذه الأهوال، ونذكر شيئا من الأهوال التابعة لهذا الحال الذي بين أنه لا يغني أحد ولا والد ولا ولد ولا أخ ولا امرأة ولا زوجة ولا ابن. هؤلاء الذين كانوا يحامون عنه في الدنيا أو يدفعون عنه في الدنيا، ولا يغني عنه مال الذي كان يمكن أن يدفعه ليفتدي نفسه أو ليفتدي ولده، كلا تحشرون حفاة عراة غرلا. ينظر بعضهم إلى عورة بعض، قال: لا لا، كل في همه، كل في شغله، كما قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا الكتاب يقول فيه المولى سبحانه وتعالى سيرا قريبا من هذه الحالة التي يبينها: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كما قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت تسير حتى تلاقي الله تعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وانظر إلى هذه المعاني في هذا اليوم، وانظر كيف تتابعت في كسرة كاسرة من آيات القرآن الكريم. ذكرها سبحانه وتعالى في أزفة الآزفة: ليس لها من دون الله كاشفة. ويقول في الآيات المقابلة لها سبحانه وتعالى: يوم الآزفة، ذكره بصيغة اليوم: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وقبلها: قال الملك الحق سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله لا ظلم اليوم، إن الله سميع بصير. لا ظلم اليوم، إن الله قد حكم بين العباد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. انظر إلى هذه الأحوال التي يقول المولى فيها ذلك: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رأينا كيف بدأت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد والتحريض على تقوى يوم القيامة، تقوى يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وبين هذه الأحوال التي يذكرها وذكر فيها ما نشير إليه من بقية الأهوال التي تجعل الولدان شيبا، حتى يفيق السامع والمتكلم من غفلتهم، وحتى يسارعوا إلى الله تعالى، وحتى يعلموا أسباب تقوى هذا اليوم، يعني الأسباب التي يجعلونها وقاية بينهم وبين أهوال تلك اليوم. إذ يوم القيامة كما ذكرنا لا شك أن هناك أناسا يأتون آمنين عند الله تبارك وتعالى، كما قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لذلك هذه الأهوال كما ذكرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. أن يوم القيامة كله كرب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يغرق في عرقه، وكل على حسب عمله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة التي يذكرها الله تبارك وتعالى إنما تجعل المؤمنين يتفكرون فيما هم صائرون إليه، وصائرون إليه هذه يوشك أن تكون اليوم أو غدا، كما ذكر الله تبارك وتعالى: اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأن هذا الغد هو يوم القيامة الذي إن مات الإنسان كانت تلك قيامته كما ذكر. لذلك هذا الحال الذي يقوله يأتي الناس يوم القيامة يقول: كم لبثتم في الأرض؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. يعني هذه الحياة الدنيا كلها إنما هي يوم أو بعض يوم. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما نحن أعلم بما يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذه الأهوال التي يذكر يقف منها الأنبياء جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول كل منهم من آدم إلى عيسى عليه السلام: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يقول آدم: اذهبوا إلى نوح. اذهبوا وآدم ونوح يقول: اذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم يقول: اذهبوا إلى موسى. موسى يقول: اذهبوا إلى عيسى. حتى إذا جاء عيسى قال: نفسي نفسي إنني لا أسأل الله تعالى إلا نفسي، لا أسأله مريم أمي، لا أسأله مريم عليه الصلاة البخاري. حتى إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وحمد الله تعالى بهذه المحامد، حتى أتى الله تعالى ليفصل بين الناس، ليفصل فصل القضاء بين الناس سبحانه وتعالى. حينئذ بعد أن يكون هذا الحال قد وصل بهم إلى ذلك الذي يقول فيه الأنبياء نفسي نفسي، فما بالك بما نحن فيه؟ وانظر إلى هذا الذي ينبغي أن تتقي به ربك سبحانه وتعالى، لترى أن الغفلة التي فيها المرء يعاقب عليها في الدنيا، وأن ما كان فيه في الآخرة، ما كان فيه في الدنيا من خوف أو عمل يجد عقباه في الآخرة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذه حالتهم التي جاءت بها إلى الآخرة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. والآيات المشابهة لهذه آيات المزمل في سورة الإنسان أيضا من الآيات المكية التي جاءت في هذا السياق الصعب. يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما، انظر هذا الحال الذي كان سبب أن يكونوا آمنين يوم القيامة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقاهم بعد هذا العمل الذي ذكر. وقوله سبحانه وتعالى كثير من يسأل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كأنه يقول السائل كيف يقولون ذلك عن أنفسهم، لو قالوا ذلك ما كانوا ممدوحين وما أثنى الله تعالى عليهم. لا، وإنما الله تعالى يخبر عن حالهم الحسنة ويثني عليهم، هذا إخبار من الله تعالى عما كانوا فيه من الإخلاص لله تعالى. لا يقولون ذلك بلسان حالهم بلسان مقالهم، وإنما حالهم التي أثنى عليها المولى سبحانه وتعالى أنهم كانوا مخلصين فيما يأتون ويذرون لله جل وعلا، فأثنى على هذه الحالة وذكرها سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، أنه علم ما في قلوبهم من إخلاص فذكرهم بذلك وبين حالهم، ليس ذلك منهم ولا من قولهم. لذلك قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الآيات الأولى يوفون بالنذر، يعني إذا كانوا يوفون بالنذر فقد وفوا بأمر الله تعالى أولا من أوامر الطاعة التي أمرهم بها، ثم وفوا بما التزموا فيه هم من طاعة الله تعالى. يوفون بالنذر ويخافون يوما، يعني وتركوا المعاصي الظاهرة والباطنة خوفا من هذا اليوم الذي يلاقون فيه المولى سبحانه وتعالى، وتجزى كل نفس بما كسبت. لذلك قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني كان شره منتشرا فاشيا، يغشى السماء والأرض ويغشى الدنيا كلها، يغشى كل شيء. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حالهم الذي أثنى عليه وهو كونهم كانوا يفعلون ذلك يريدون وجه الله كما ذكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لم يقولوها بل أثنى عليهم لأنها كانت حالهم التي يعاملون بها الله تعالى. فقال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، شديد العبوس، شديدا شديدا كما يقول المفسرون، عبوسا قمطريرا، انظر إلى نتيجة ذلك، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها، إلى آخر ما قال. وبين أحوال هؤلاء المتقين كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، حزنوا في الدنيا لم يحزنوا في الآخرة، خافوا في الدنيا لم يخافوا في الآخرة، عملوا في الدنيا فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله إلى آخر الآية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في هذه الآية يقول لهم سبحانه وتعالى ولقاهم نظرة وسرورا، كما يقول إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. هذه الحالة التي تحتاج الصبر، وقد علم المؤمنون أن هذه الأهوال التي تنتظر الناس إنما تبدأ في هذه الحياة الدنيا بالموت ولقاء الله ودخول القبر وحيدا فريدا إلا من عمله. لذلك علموا أيضا أن هذا الموت وهذه الساعة التي كنا نشير إليها في بداية القول إنما تأتي بغتة، حتى الساعة نفسها كما ذكر الله تعالى عنها يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ينفخ في الصور كما ذكر الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه الموعظة تبين هذا الحال الذي ينبغي الخوف منه، وتبين السبيل الذي ينبغي لمن شاء أن يتخذه ليصل به إلى الله تعالى آمنا يوم القيامة كما ذكر المولى وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس هناك ظل كما ذكرنا تدنو الشمس من الرؤوس، ولكن الله تعالى قد ذكر أناسا بهذا الحال الحسن. هذا الحال الحسن إنما هو بما كانوا عليه في الدنيا، فإذا كان الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط هذه المواضع الثلاث التي هي أصعب المواضع على الناس يوم القيامة وهي في تطاير الصحف، يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أو من وراء ظهره، وكذلك في الموازين كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك عند المرور على الصراط يحشر الناس في الظلمة دون الجسر، الجسر هو الصراط وهو ضحد مزلة كحد السيف لا يستطيع أحد أن يمر عليه إلا بنوره. في هذه الظلمة يأخذ المؤمنون أنوارهم كما ذكر الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. يأخذ كل أحد نوره الذي يمر به على الصراط، هذا الصراط إما هاو يمر به فيقع في جهنم وإما مخدوش تأخذه النار يمينا وشمالا حتى يعبر، وإما أن ينطلق إلى الله تعالى على حسب عمله كالنجم كما يقولون كالنجم الدرجي أو كالريح أو كالفارس المسرع، أو منهم من نوره هذا كله على حسب نوره كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ونورهم على قدر أعمالهم بعد أن وزنت أعمالهم بموازين الله تبارك وتعالى في الآخرة أخذوا على قدر هذا الوزن من النور، فإذا بهم واقفون في الظلمة دون الجسر دون الصراط ينتظرون أن يصرح لهم بالعبور، وكل على حسب نوره ونوره على حسب عمله الذي وزن به في الدنيا. لذلك ترى منهم من نوره على قدر إبهامه، على قدر إبهامه ينير مرة ويطفئ مرة وهو يسير على الصراط كما ذكر الذاكرون، فمنهم هاو ومخدوش وناج مسلم. على قدر هذا النور الذي أتاه. لذلك كان النبي كما تعلمون يدعو بهذا النور: اللهم اجعل في قلبي نورا، وسمع نورا، وبصر نورا، ولسان نورا، ويمين نورا، وشمال نورا، إلى آخر هذا الحديث. لذلك قال: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجب على المسلمين إذن أن يسارعوا إلى التوبة، وإلى أن يأتوا يوم القيامة آمنين، إلى أن يشفقوا على أنفسهم في الدنيا حتى يروا عاقبة ذلك في الآخرة. من لم يشفق على نفسه ويخاف عليها أن تعذب أو أن تمر على الصراط على هذا الحال، من لم يشفق عليها في الدنيا ينتظر من يشفق عليه في الآخرة؟ لا يشفق أحد على أحد، بل لا يهتم أحد بأحد، بل لا يرد أحد على أحد. لذلك وجب أن يبادر المؤمنون إلى التوبة وإلى العمل الصالح وإلى النظر فيما يقربهم إلى الله تعالى، وأن تكون المواعظ التي تهل على قلوبهم مقربة إليهم إلى الله تبارك وتعالى، مسرعة بهم في السير إليه جل وعلا، وأن يبادروا بأن يخرجوا مما هم فيه، وأن يسارعوا إلى تجهيز الزاد الذي يلقون به المولى سبحانه وتعالى. حينئذ تبيض وجوه وتسود وجوه كما ذكر سبحانه وتعالى. هذه الموعظة كان ينبغي أن نسوقها في غفلة الدنيا التي نحن فيها، وأن ينظر المؤمنون في أحوالهم، وأن يروا سرعة إدبار الدنيا وسرعة إقبال الآخرة. لا يمر الأسبوع حتى تأتي الجمعة، لم ننتهي من جمعة حتى تأتي الجمعة التي بعدها، وهكذا تنتهي الدنيا ونحن لا نحس بها ولا نعمل فيها العمل الذي ينجي أصحابه في الآخرة. يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم أمنا يوم الفزع، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عبادك التوابين، واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محرومة. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.